خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره الله احد في محل رفع خبر المبتدا الاول. اين الرابط؟ لا تحتاج الى رابط لان المجهول هو عين الله احد لا فرق بينهما. نطق الله حق قولي لا اله الا الله قولي هذا مطلق لكن مدلوله ما بعد يكسره ما بعد لان القول لابد ان يكون مركبا لا يشترط ان يكون مركبا ولكن ما بعد يكسره قولي يعني مقولي لا اله الا الله لا اله الا الله وهذا نقول بعد اعرابها تفصيلا في محل رفع خبر المبتدا. اين المبتدا؟ قولي. نقول هذا في اللفظ مفرد ومدلوله جمله هذا هو الضابط الذي يمثل لك الامور. اذا ان كانت جمله الخبر هي عين المبتدا في المعنى لا تحتاج الى رابط لان هذه الجمله وقعت مفسره للمبتدا والمفسر عين المفسر. تقول اشتريت عددا اي ذهب الذهب هو العدد نفسه فسرته لا تحتاج الى رابط. كذلك هنا نقول اكتفي بهذه الجمله عن الرابط لكون جمله الخبر تعتبر كالمفسر للمبتدا والمفسر عين المفسر. واضح هذا؟ هذه نقول الخبر اذا وقع جمله فعليه او اسميه يشترط فيها ما ذكر من الثلاثه الشروط. وقلنا الصحيح جواز وقوع الجملة القسمية خبرا عن المبتدا والصحيح أيضا جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا. وإن كانت الجملة الخبرية عين المبتدا لا تحتاج إلى رابط وإن كانت مغايرة للمبتدا تحتاج إلى رابط. والأصل في هذه الروابط هو الضمير سواء كان ملحوظا به أو مقدرا أو محذوفا للعلم به ثم اسم الإشارة ثم إعادة المبتدا بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط أو أن يدخل المبتدا تحت عموم بعده يعني في الجملة التي تليها. بقي القسم الثالث وهو شبه الجملة وهذا يشمل نوعين الظرف والجار والمجرور. الظرف بنوعين المكاني والزماني والجار والمجرور النوع الثاني. هذا في باب الخبر. أما في باب الصلة هناك فعندهم شبه الجملة يزاد على ما ذكر هنا الصفة الصريحة وجملة أو شبه الذي وصف به إلى قال وصفة صريحة صلة عهد. يشمل ثلاثة أمور الظرف بنوعين والجار والمجرور والصفة الصريحة جاء الضارب. أما هنا فيشمل نوعين فقط الظرف بنوعيه الزمان والمكان والجار والمجرور. أقف أو طيب نكمل غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على